بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ذكرنا في الدرس الماضي انتقاض مصر، الآن نذكر انتقاض الشام على عثمان رضي الله عنه. يقولون منذ السنة السابعة للهجرة هو أمر الشام مستقر، لكنهم في هذه السنة لما علموا بموت عمر سنة 24 وفي عهد إمارة معاوية، بلغ معاوية أنهم يعدون العدة للقيام بغزو شامل لاستعادة الشام ومتوازي مع استعادة مصر. يعني الصحابة ما كانوا نائمين عنهم رضي الله عنهم أجمعين، هم يحاولون إلى آخر قطرة أن يستردوا مصر والشام من المسلمين، هذه الإمبراطورية البيزنطية. هذه اطلع معاوية على الأخبار وعلى التفاصيل الحشد الهائل، وطلب النجدة من الخليفة الجديد عثمان بن عفان وشرح له تفاصيل المؤامرة. وكان الرومان قد تمكنوا على حين غفلة من المسلمين بإنزال بحري في الشام، فاحتلوا المدن القريبة من طرابلس، وطرابلس لا زالت لهم مثل بيروت وجبيل وغيرها. وأفادت الأخبار أن معهم قوة 80,000 مقاتل تحتشد في أطراف آسيا الصغرى الآن تركيا لتعبر الحدود برا إلى الشام، وأن إنزال المشاة البحرية في مواني لبنان عزز حامية طرابلس. كان العراق فيها احتياطي 40,000 موزعين على مناطق للطوارئ وكلهم من الفرسان، وأقرب مواقع العراق إلى الشام هي الكوفة فيها 10,000. فعندما تلقى عثمان رضي الله عنه الاستغاثة من معاوية أمير الشام، كتب إلى أمير الكوفة الوليد بن عقبة، وكان قد ولاه حديثا بعد سعد، يعني كان لما تولى عثمان كان المغيرة، فعزل المغيرة وجعل سعد، ثم عزل سعد وجعل سعد بن أبي وقاص، ثم عزل سعدا وولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط فوله. فأمره عثمان، أمر أخاه الوليد بن عقبة أن يبعث في الحال إلى الشام لنجدة معاوية 10,000 فارس، وكتب إلى الوليد: أما بعد، فإن معاوية بن أبي سفيان كتب إلي يخبرني أن الروم قد أجلبت على المسلمين بجموع عظيمة، وقد رأيت أن يمدهم إخوانهم من أهل الكوفة، فإذا أتاك كتابي هذا فابعث رجلا ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في 8,000 أو 9,000 أو 10,000 من المكان الذي يأتيك فيه رسولي والسلام. وكان الوليد بن عقبة بعدما تولى أمر الكوفة انتقضت عليه أرمينيا وأذربيجان في الشمال الأقصى، وتمردوا على الصلح الذي كان بينهم وبين المسلمين، فغزاهم الوليد، وكان رجلا ذا بأس بن أروى، وكان ذا سماحة اللي قالت فيه ابنة اللبيد: فعد إن الكريم له معاد، وظني يا ابن أروى أن تعود. مشهور قصة مع لبيد وستأتي إن شاء الله، لكن كان رجل سمح وشجاع هذا الوليد بن عقبة. فغزاهم الوليد أذربيجان وأرمينيا ودوخهم وخضعوا وأعطوا الجزية من جديد عن يد وهم صاغرون، وشن الغارات من حولهم على جميع المناطق اللي في أذربيجان إلى بحر قزوين، وغنم جيشه غنائم عظيمة وقفل راجعا وجعل الموصل على طريقه إلى الكوفة. فبينما هو في الحديث الآن على الحدود بين العراق وسوريا في منطقة الموصل، وصله أمر الخليفة عثمان أن يرسل النجدة من المكان الذي هو فيه إلى معاوية. ولما تسلم كتاب عثمان أنت الوليد بن عقبة وخبر معاوية وحشد الروم، جمع الناس وخطب فيه وقال: أما بعد، أيها الناس، إن الله تعالى قد أبلى المسلمين في هذا الوجه بلاء حسنا، ورد عليهم بلادهم، يعني أرمينيا وأذربيجان التي كفرت، وفتح بلادا لم تكن افتتحت، وردهم الله سالمين غانمين مأجورين والحمد لله. وقد كتب إلي أمير المؤمنين عثمان يأمرني أن أندب منكم ما بين 10,000 إلى 8,000 تمدون إخوانكم من أهل الشام، فإنه قد جاشتهم الروم، وفي ذلك الأجر العظيم والفضل المبين. انتدبوا رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهلي، وكان من رجال عمر المعدودين، هذا سلمان بن ربيعة هو الله الذي يعني اختاره في نجدته وبأسه وإسلامه. وسارع الناس مستجيبين، ولم تمضي ثالثة حتى خرج من الموصل من أهل الكوفة ذلك العدد، حتى دخلوا في الشام واندمجوا في جيش الشام، وقاموا بمهاجمة راضي بيزنطة قبل أن يهاجمهم الرومان. وكان على جند الشام القائد الشهير والفاتح العظيم حبيب بن مسلمة الفهري القرشي، وعلى جند الكوفة سلمان بن ربيعة الباهلي. فهاجموا أرمينيا وآسيا الصغرى، والذي تولى مهاجمة أرمينيا مرة أخرى حبيب بن مسلمة، والذي تولى آسيا الصغرى لتركيا الآن سلمان بن ربيعة الباهلي. وقد لقي حبيب بن مسلمة في أرمينيا مقاومة شرسة جدا من قائد روماني كان قد وصلها ومعه 80,000 يسمى الموريان، فلقي حبيب صعوبة في التحرك داخل أرمينيا، لأن الجيوش كانت من هناك تريد أن تغدر بالمسلمين من تلك الناحية، ولكنه حث رجاله على الاستبسال فتقدموا. وكان حبيب لما لمس انهيار الروح المعنوية عند الروم رغم كثرتهم الغامرة، وكان حبيب ما معه لجيش قليل وهؤلاء 80,000، تركهم حتى انهارت معنوياتهم، ثم شن عليهم هجوما صاعقا على قوات المريان وأنزل بهم الهزيمة الساحقة. وكان أيضا من أسبابه أنه قد وصل الروم نجاح القائد الآخر سلمان بن ربيع الباهلي، حيث تمكن من آسيا الصغرى وشن الغارات على مسالح الروم ومواقعهم وأباد قوات العدو وفتح عدة حصون داخل آسيا نفسها، فأشغل وزارة الحرب في بيزنطة عن تعزيز قوات أرمينيا، حيث يعني تورطوا بهذا سلمان، توغل في إحشاء الإمبراطورية، يريدون أن يغزوا فغزوا، أن يغزوا فغزوا. فلما بلغ حبيب مسلمة انتصارات سلمان بن ربيعة علم بانهيار هؤلاء، فاحتل معسكر المريان نفسه ودمر قوات المريان في أرمينيا، وأخذ يتوغل بجيشه في قلب بلاد الروم حتى وصل إلى مدينة اسمها قاليقلا، وهي مدينة جميلة بناها حاكم قونية لزوجته اسمها قالي، وتقدم إلى مدينة مربالة، وقبل أن يهاجمها تقدم إليه بطريق من بطارقتها بوثيقة أنهم سلم للمسلمين وأنهم ما نقضوا الذمة، وموقعة من عياض بن غنم الفهري، وتقدم خبره، فتركهم حبيب وشأنهم، ثم نزل ضيفا على بطريق خلاط أيضا في جنوب تركيا، ثم تقدم حتى داخل بيزنطة والتقى بقائد مدينة مكس أيضا فسالمه وصالحه على الجزية، وأخذ يتقدم حبيب بن مسلمة إلى أن سيطر على طير وجرذان وبفروند، كل هذا في جنوب والجنوب الشرقي لتركيا، ولم يعد حتى دوخ القوات الرومية داخل بلادها، وصارت تلك المقاطعات كلها تحمل الجزية إلى بلاد الشام. وهكذا كان داهية العرب معاوية رضي الله عنه قابل الروم بتحدي أكبر، فبدل أن يمكنهم من التوغل في بلاد الشام أغار على إحشاء الإمبراطورية حتى اقترب من اسطنبول كما سيأتي. فجاء في الخبر أن معاوية رضي الله عنه لما عاد حبيب بن مسلمة وسلمان بن ربيعة من جيوشهم المظفرة، قام هو بنفسه معاوية رضي الله عنه بحملة كبرى على بيزنطة، قال أنا أؤدبهم لكم، ثم قاد جيشا عظيما وتوغل وتوغل واجتاز الدروب وهي الحدود الآن شمال أنطاكيا، وهزم كل من أمامه حتى وصل إلى مدينة عمورية، عمورية الآن تسمى بورصة، يخرج منها السجاد، مدينة سياحية جميلة فيها مياه معدنية شافية وهي لا تبعد كثيرا عن اسطنبول. وصل بور عمورية كانت تسمى واشتهرت في وقت المعتصم، ودوخهم كلهم حتى أدخل الرعب في قلوبهم أنه يصل إلى اسطنبول إلى قسطنطينية. وأيضا من الفوائد أن في تلك الرحلة اكتشف معاوية رضي الله عنه حصونا كثيرة بين أنطاكيا وطرسوس خالية، قلاع ضخمة للروم خالية ليس في أحد، فشحنها بالمقاتلين المسلمين من أهل الجزيرة ومن أهل الشام الجزيرة الفراتية، ثم عاد مظفرا وقد كلف يزيد بن الحربان أن يواصل في الصيف، ففعل كما فعل معاوية رضي الله عنه. وكانت بين الشام وبلاد الروم مدينة اسمها عرب سوس، وهي من مدن الحدود، وسكانها من متنصرات العرب وكانوا موالين للروم، ولكن في الظاهر أنهم على الحياد، فجاءت الأخبار للمسلمين أنهم يتجسسون على المسلمين هؤلاء المتنصرة، فينقلون أخبار المسلمين إلى الروم ولا ينقلون أخبار الروم إلى المسلمين. وتبلغ عمر في خلافته بخطرهم، وأمر أن كان في البداية أمر أن يعاملوا معاملة خاصة من حيث التسامح، لأنهم أظهروا أنهم عرب وموالين المسلمين، ولما تأكدوا من خيانتهم كتب معاوية إلى عمير بن سعد، أو كتب إليه عمر أن يهدمها ويمحوها من الوجود ويجليهم عن مدينتهم، ويفاوضهم أولا ويبلغهم أولا أنه مستعد لتعويضهم. فجاء خبر الخليفة إن قدمت إليهم، يقول لعمير بن سعد، فخبرهم أن تعطيهم مكان الشاه شاتين، ومكان كل بقرة بقرتين، ومكان كل شيء شيئين، فإن رضوا فأعطهم وأجلهم وأخربها، وإن أبوا فانبذ إليهم على سواء وأجلهم سنة ثم أخربها. هذه المنطقة فاسدة، منطقة خيانة لا بد أنها تدمر. فذهب عمير واجتمع بأعيان وعمد مدينة عرب سوس، وعرض عليهم أمر الخليفة وطلب منهم الجلاء، وعرض عليهم التعويضات المضاعفة فرفضوا واستكبروا. فأحاط بها عمير بن سعد وطوقها بالجيش وأجلهم سنة وظل مرابطا حولها حتى لا يتجسسوا على المسلمين. فلما انتهت السنة تقدم رجال الجيش ودخلوا المدينة بالقوة وأرغموهم على الجلاء دون إصابات في الأرواح. وكان هذا الجلاء يعني خسارة كبرى لاستخبارات الروم. من الأخبار الطريفة أن حبيب بن مسلم الفهري كانت له زوجة مؤمنة وشجاعة وكانت تحبه وهي أم عبد الله بنت يزيد الكلبية، وكلب هذه كما قال معاوية ما أيد الملك بمثل كلب رجالهم ونساؤهم، وأم يزيد كلبية. المهم كانت تسمع حبيب في الليل يتكلم عن المريان القائد اللي كان مع 80,000، فقالت له أين موعدنا غدا؟ تقول لزوجها، فقال لها حبيب مسلمة في سرادق المريان أو في الجنة. ثم بيتهم حبيب فقتل من أشرف له وأتى السرادق سرادق مريان، فوجد امرأته قد سبقته وتهيأت له في السرادق، فكانت أول امرأة من العرب ضرب عليها سرادق، فمات عنها حبيب فخلف عليها الضحاك بن قيس الفهري ابن عمه، فهي أم ولده. بعد ذلك فتح طرابلس، ذكرنا في خلافة عمر أن الشام كلها أصبحت للمسلمين، ما بقي إلا طرابلس، كانت يعني حصينة للغاية كما سيأتي، وكانت أقوى معقل بحري للروم في الشام لأنها توجد على مرتفع، وهذا المرتفع فيه ثلاث مدن فوق المرتفع حصينة، ويصلها جميعا بالبحر ممر سري تحت المدينة يسلكه الجند الرومان عندما يحاصرون أو يحزبهم أمر فيه نفق من تحت المدينة إلى البحر ويركبون البحر. فاستعصت على المسلمين في خلافة عمر، ففتحها معاوية في خلافة عثمان سنة 24. يقولون كانت المحاولة الأخيرة اليائسة سنة 24 حيث عززوا قواتهم المتواجدة في طرابلس بقوات كثيرة عن طريق الميناء، واجتمع فيها فلول المنهزمين، وكان معاوية رضي الله عنه قد تولى في عهد عمر فتح كل المدن الساحلية ولما ما بقي إلا هذه، وكان أولا تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان ثم إمرته هو في خلافة عمر. لما جاء في وقت عثمان، وكان عمر ينهى الناس عن ركوب البحر، لما تولى عثمان قام معاوية رضي الله عنه، معاوية أكثر الناس ما يعرف أخباره، قائد عظيم للغاية، قام معاوية بإنشاء أسطول بحري ضخم للمسلمين مكون من 1700 سفينة بحرية صغيرة وكبيرة على حسب الحاجة، 1700 سفينة بحرية، وهذه السفن هي التي ساعدت معاوية أن يحتل طرابلس. وكان قائدا خبيرا وسياسيا ماهرا اهتم بالمعاقل للساحل كلها اهتمام، لأنه يعرف أن أي انتقاض لبلاد الشام سيكون عن طريق البحر لأن المسلمين ما عندهم قوة بحرية. فتولى ترميم الحصون كلها من أنطاكية إلى غزة وحشدها بالجند رضي الله تعالى عنه، وأيضا أنشأ الأسطول وعلم المسلمين على البحر وعلى الحرب في البحر رضي الله تعالى عنه، لأن البحر المتوسط كان بحيرة رومانية من طنجة في شمال المغرب وأسبانيا إلى تركيا إلى شمال أفريقيا إلى سواحل الشام، ما افتك المسلمون إلا سواحل الشام، والبحر المتوسط كله بحيرة رومانية، هذا خطر جدا، خطر على مصر وعلى أفريقيا وعلى الشام، ما يمكن يستقر الشام وهذه بحيرة بجانبهم ومعهم أسطول. فذلك معاوية رضي الله عنه أول شيء عمل في خلافة عثمان أن أنشأ الأسطول البحري الضخم الضارب للمسلمين رضي الله عن معاوية، قبح الله من يتكلم عن معاوية أو يكون في قلبه أدنى غل على معاوية، معاوية رضي الله عنه من مثل معاوية بعد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه. وكان معاوية شديد الاهتمام بطرابلس لأن الروم باقين فيها وهم شوكة في خاصرة المسلمين، وكان يرى أنه لابد من طرابلس والقضاء عليهم فيها وطردهم منها حتى يستقر الشام. وكان معاوية رضي الله عنه قبل ذلك قد دوخ بلاد الديلم والخزر وباب الأبواب الآن تقع ضمن الاتحاد السوفيتي سابقا هذا. فكانت طرابلس تضم ثلاث مدن متقاربة وفي وسطها القلعة العظيمة المنيعة وتشرف على نهر عميق ونفق من تحت الأرض إلى البحر، يعني صعبة جدا. وكان معاوية رضي الله عنه يملك الأخبار الدقيقة عن جميع المدينة ومسالكها السرية وقوة تحصيناتها، ولذلك سير في البحر دوريات من السفن الحربية الجديدة الخفيفة وقطع عنهم المؤن والذخائر كليا التي تأتيهم من القسطنطينية. وحاصرهم حصارا شديدا للغاية من البر ومن البحر، يعني ما الآن هذه الطريقة، وقطع الإمدادات عنهم من كل مكان. ومن البحر كلف القائد سفيان بن بخيت بالتصغير الأزدي بفرض الحصار عليهم، وكان هذا من قدماء الصحابة، وكان في زمن معاوية، وعسكر في مرج السلسلة بينه وبين طرابلس 5 أميال في أصل جبل يقال له طويل. فتقدم سفيان بن بخيت بجيشه من البر وجيوش المسلمين من البحر، فلم يستعجل في اقتحام المدينة ولكن شدد الحصار عليه. وكان كل صباح يقوم سفيان الأزدي هذا بمناوشة من في المدينة وإلحاق من يمكنه الحاق من الخسائر في الأرواح وفي الأموال، وفي هذا إشعار للروم أنه لن يترك طرابلس حتى يفتحها. ولذلك سمى حصن سفيان الآن، شيد حصون للمدينة على بعد أميال، شيد حصن كبير واسع اسمه حصن سفيان، سموه الناس بعد ذلك، واستمر هكذا. ولما رأت الحامية الرومية في قلاع طرابلس الثلاث وفي القلعة الكبيرة أنه لا طاقة لهم بالمسلمين لا من البر ولا من البحر، بعثوا سرا إلى القسطنطينية يستغيثون بالروم ليعملوا الحيلة في تمكينهم من الهرب من طرابلس بحرا، الآن بس يطمعون بالهرب. فبعثت إليهم القسطنطينية قطع بحرية كبيرة وأمرتهم بالتجمع عند أفواه السراديب التي تصل القلاع بالبحر، فتجمعوا سرا في الليل وتسللوا في الليل وركبوا السفن الكبيرة وذهبوا إلى بيزنطة. وكان من عادة سفيان الأزدي أن كل يوم يناوشهم، فلما أصبح ذلك الصباح وكان في الليل يعود إلى حصنه حتى لا يباغتهم الروم، لما أصبح في الصباح ناوش ما في أحد يرد عليه، فاتضح أن مدينة طرابلس خالية تماما لأن ما كان فيها عرب متنصرة، ما فيها إلا الروم، والروم هربوا في الليل. فدخلها سفيان وأبلغ معاوية أن طرابلس أصبحت تحت قبضة المسلمين، فحمل معاوية إليها جالية يهودية وأنزلهم في منطقة تسمى الآن الميناء، وفتح الباقي للمسلمين. ولما تولى عبد الملك فيما بعد قاموا بإنزال بحري واحتلوه من جديد، ثم قام الوليد بن عبد الملك وطردهم منها، وبقي طرابلس إلى اليوم معقل لأهل السنة حتى في لبنان رضي الله عن الصحابة أجمعين. وبهذا استوسق الشام وآسيا الوسطى إلى أرمينيا إلى أذربيجان إلى العراق إلى مصر إلى عثمان. هذا أول اختبار عظيم لعثمان في أول سنتين من خلافته رضي الله عنهم جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.